إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، نمضي بعون الله تعالى مستعينين به جل جلاله في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان من محاسن ديننا الحنيف. ومن عظيم محاسن ديننا الحنيف أمر الله تعالى لعباده بالعدل، وأول من يدخل في ذلك هو الحاكم المسلم، أمر بالعدل في رعيته. ربنا جل جلاله قال: إن الله يأمر بالعدل، أمرا أمر الله تعالى به عباده. إن الله يأمر بالعدل، وهذا أمر عام لكل أحد. وقوله جل جلاله وتباركت أسماؤه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أمرك ربك أن تعدل وأن تكن قائما بالعدل، وإن كان ذلك على أقرب الأقربين لك، على الوالدين أو الأقربين. لا تحابي من أجل القرابة، بل عليك أن تقوم بالعدل، لأن الدنيا كلها بتمامها ما قامت إلا بالعدل. السماوات والأرض ومن فيهن، ما خلقهم الله تبارك وتعالى إلا بالعدل. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الحاكم العادل تنتشر محاسنه في الدنيا وفي الآخرة يجد ثوابها، وكذلك يعم بره وخيره. ولذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل، إمام قام في عباد الله المسلمين بالحق وحكم فيهم بالعدل، لم يحابي من أجل مصالح دنيوية عارضة زائلة، ولم يظلم من أجل قرابة، ولم يظلم من أجل كرسي ولا غير ذلك، إنما قام بالعدل. ولذلك اسمعوا لهذا الحديث الجليل، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا العبد السعيد الذي وفقه ربه جل جلاله، حمله أمانة هذه الأمة، فقام فيهم بكتاب الله وسنة رسوله، معظما لشريعته، ومعظما لحملة القرآن وللعلماء والفقهاء، ومعظما لعموم المسلمين جميعا. فإذا به يكرمه ربه، يعلي مكانه ويرفع منزلته، يجعله الله تعالى يوم القيامة على منابر عاليات، هذه المنابر من نور يغبطهم الخلائق فيعلمون أن هؤلاء الذين وفقوا للعدل في الحياة الدنيا يا لها من كرامة عظيمة. وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه جعل خيار الناس هم خيار الأئمة الصالحين الذين يقومون بالقرآن والسنة وينصرون الأمة ويخذلون أعداءها. قال صلوات ربي وسلامه عليه: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون أي تدعون لهم، وكذلك هم يدعون لكم، لما امتلأت عليه القلوب بمحبة للوالي المسلم الذي يقوم بالحق ويعدل في حكمه، وكذلك ومحب لرعيته يحبهم ويدعو لهم بخير. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. نعوذ بالله تعالى من الخزي في الدنيا وعذاب الآخرة. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه صح عنه أنه قال: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان أي صاحب حكم، صاحب ولاية، أمير أو حاكم أو رئيس أو ملك أو وزير. ذو سلطان مقسط أي قائم بالعدل، موفق أي ما قام بهذا العدل إلا بتوفيق الله له، يلجأ هو إلى ربه أن يوفقه الله، ويستغيث بالله ويجتهد في طرق العدل يتعلمها ويبحث عنها ويسأل أهل العلم فيوفقه الله تعالى لها. ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه حرم على الحاكم أن يغش رعيته، وهؤلاء الذين يغشون رعيتهم حرم رسول الله عليهم الجنة. في صحيح مسلم رحمه الله أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه الأحاديث لها تأويلات، ولكن نقولها كما كان يقولها كثير من سلفنا الصالح وعلمائنا الكرام بدون تأويل، زجرا للظلمة المتجبرين. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته، يخرج على الإعلام ويقول: أنا أبحث لكم عن مصالحكم، لا يوجد لكم أفضل مني، أنا الذي أسعى في أمن البلاد وأمنها، وهو من أفسد الفاسدين وأجرم المجرمين وأعتى العتاة على رب العالمين، يوالي أعداء هذه الأمة ويبيع ثرواتها لعدوها ويدمر ممتلكات المسلمين. أي غش أعظم من هذا الغش؟ يهدم دينهم ويضعف دنياهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويسلمهم لأعدائهم. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أمير يلي من أمور المسلمين شيئا ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، سنة الله تعالى أن يكون للأمير أو للوزير أو لأي مسؤول هناك أناس من أهل الصلاح حوله، وهناك شياطين من شياطين الإنس والجن يؤذونه. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما بعث الله تعالى من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه. واسمع ختام الحديث: والمعصوم من عصمه الله. اللهم عصمنا جميعا من الزلل، واكفنا شر أهل السوء يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، ماذا يفعل هذا الوزير؟ سواء كان وزيرا للخارجية، سواء كان وزيرا للتموين، سواء كان وزيرا للتعليم، وزيرا للأوقاف. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. أيها الأحبة الكرام، أرأيتم بركات الله على العبد؟ إذا أراد ربنا تعالى بالعبد خيرا يسر له وزراء صالحين، إن نسى خيرا وبرا للأمة ذكروه: افعل كذا أيها الأمير من مصلحة العباد والبلاد، خفف عنهم، يسر عليهم، يسر أقواتهم. الناس يعانون من كذا حتى يرفعون معاناة الخلق، وحتى يكون هذا الأمير سبب رحمة للعباد والبلاد. وأما إذا أراد الله بالأمير سوءا، والرواية: وإذا أراد الله بالأمير شرا جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. يريد أو أن يهم هو بخير بسبب أعماله السيئة ونفسه الشريرة الخبيثة، قيد الله له الشياطين حوله: لا، لا تفعل، اجعلهم كذا وزود عليهم وغل الأسعار ولا يهمك أحد، معنا السلاح ومعنا كذا وكذا. يفعلون من ينطق يرمى في السجن أو غير ذلك من البلاء الذي يحل على عباد الله بسبب هؤلاء الظلمة وزراء السوء، وكذلك الأمراء الذين يخونون عباد الله. أيها الأحبة الكرام، حقت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عبد يتولى شيئا من أمور المسلمين. روى مسلم في صحيحه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. كلنا تصيب هذه الدعوة: المرأة في بيتها، الرجل في بيته، الواحد منا في عمله، المدير، المسؤول، الوزير، الأمير، الطبيب، المهندس، المسؤول عن العمال، كلهم متعرضون لهذه الدعوة المباركة. فإذا رفقت يا عبد الله وتخلقت بالرفق في من ولاك الله عليهم، الله تعالى يرفق بك. وإذا شققت عليهم وأوقعتهم في الحرج، الله تعالى يشق عليك، لأنها دعوة سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. واسمعوا أيها الكرام، لتطبيق العدل في حياة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، صح عنه أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق مسلم فلا يأخذ، فإنما أقضي له بقطعة من النار فإن شاء يأخذها أو يتركها. وعلى ذلك يعلم الجميع أن القاضي لو حكم حكما جائرا، والذي حكم له بهذا الحق زورا وعدوانا، يعلم أن القاضي حكم ظلما، يحرم عليه أن يأخذ هذا الحق وإن حكم ألف قاض بذلك، لأنك تعلم أن هذا الحكم جاء بسبب رشوة أو بسبب محاباة أو ظلم للطرف الآخر. فهذا رسول الله يبرئ ساحته ويأمر عباد الله بالعدل: من حكم له بحق أخيه لا يأخذ، فإنما يأخذ قطعة من النار. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يسوي الصفوف يوما، فإذا به وفي بعض معاركه يجد رجلا من إخوانه اسمه سواد ابن غزية باديا صدره، فنخسه فقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وبعثك الله تعالى رؤوفا رحيما فأقدني منك. فقال: نعم. وكشف عن بطن صلى الله عليه وسلم وقال: اقتد يا سواد. فاعتنقه وقبله وقال: يا رسول الله، حضر ما ترى، وأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك لعل الله أن يحرمني على النار. وها هو صلوات ربي وسلامه عليه يقوم أمام الملأ ويقول: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ليس هناك محاباة في العدل بين كبير وصغير، أو غني أو فقير، أو عبد أو مملوك. ديننا دين العدل، دين إقامة الحق بين عباد الله تعالى. سرقت امرأة مخزومية شريفة جليلة، فرفعوا أمرها لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يدها. فقالوا: كيف تقطع يد هذه المرأة الشريفة؟ من يكلم فيها رسول الله؟ ومن يجرؤ على كلامه فيها إلا حبه أسامة بن زيد؟ فكلمه أسامة فغضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأنت ترى كل يوم في إعلام المسلمين شريف ظالم مجرم سرق أموال الأمة ونهبها، وإذا بالمحاكم تعقد، وإذا بالبراءة تظهر في التلفاز وفي الجرائد، ويخرجون منها بلا شيء وبلا ثمن، وإنما من أجل تبديد ثروات المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الكرام، أمنا عائشة رضي الله عنها كان عندها رسولنا الكريم وكان معه بعض إخوانه، فتأخر طعامها، فأرسلت أمنا أم سلمة بصحفة فيها طعام، فإذا بأم المؤمنين عائشة تغار، فتمسك فهرا أي حجرا وتضرب بها يد الخادم فتسقط الصحفة فتنكسر. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقيم العدل على زوجتيه وبينهما، فقال: غارت أمكم، غارت أمكم يا عائشة، إناء بإناء وطعام بطعام. فحبس الصحفة التي كسرت عند أمنا عائشة، وأخذ الصحفة السليمة وأرسلها إلى التي كسرت صحفتها. أيها الأحبة، هذا أبو مسعود البدري صحابي له مملوك، غضب عليه يوما، له عبد من العبيد، غضب عليه يوما فأمسك السوط وجعل يضربه وهو مغضب. قال: بينما أنا أضرب بالصوت وأنا غضبان، سمعت صوتا خلفي يناديني: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أستفهم الصوت، فسمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فسقط الصوت من يدي، وقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تفعل للفحتك النار. قاتل الله الظلمة المجرمين الذين يعذبون الأبرياء ويقتلونهم ويسجنونهم ويحولون بين الابن وأمه وأبيه وبين الأخ وإخوانه، ويعذبونهم العذاب الأليم. هؤلاء والله إن لم يتوبوا ويرجعوا ويؤدوا حقوق العباد تلفحهم نار جهنم، كما قال حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام: إن أبا ذر في يوم من الأيام يعير رجلا من إخوانه الصحابة الكرام بأمه، وكانت أمه سوداء أعجمية، فقال: يا ابن السوداء. فلما علم رسول الله قال: أعيرته بأمه؟ وأبو ذر ذاك الصحابي الجليل الذي أسلم قديما، لكن ديننا ليس فيه محاباة لأحد، هو إقامة العدل بين الجميع فتسود الدنيا بالأمن والأمان. قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وصدق شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه لما قال: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ويذهب بدولة الظلم وإن كانت مسلمة. نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يقيم العدل بين عباده، وأن يهدي حكام المسلمين بهداه، وأن يرقق قلوبهم على رعاياهم، وأن يجعلهم يقيمون كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن ييسر لهم بطانة الهدى والصلاح بكرمه وجوده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، صح عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: أخاف عليكم ستا، رسولنا يخاف على أمتي ستة أشياء. أخاف عليكم ستا: إمارة السفهاء، وسفك الدماء، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، وكثرة الشرط. صلوات ربي وسلامه عليه. وكأن حبيبنا يتكلم عن زماننا وأهله. أخاف عليكم ستا: إمارة السفهاء. سبحان الله العظيم، أناس يتقلدون أمور المسلمين، يتكلمون في أمورهم ومصالحهم، وهم والله بحاجة لو أن هناك شرع يطبق أن يحجر عليهم، لأنهم سفهاء، ليسوا بأهل أن يقودوا واحد أو اثنين، فضلا عن أن يقودوا ملايين من الخلق. إمارة السفهاء، يبدد أموال الأمة، ويظلم عباد الله، ويحارب العلماء والعباد والصالحين الذين هم سبب حماية هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى، وسبب سعادتها. إمارة السفهاء وسفك الدماء، لأن السفيه إذا صار واليا يسفك الدماء بلا ثمن، يسفكها مجانا من أجل سواد أعين أعدائه، ومن أجل الشيطان الرجيم. لا عقل ولا حلم ولا دين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما الذي يجري في بلاد الشام صانها الله تعالى وحفظها، وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي وغيره، إلا تطبيقا وواقعا عمليا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خوفي من إمارة السفهاء وسفك الدماء وقطيعة الرحم وبيع الحكم. الحكم يباع بالأموال، ليس ينظر لمن هو أهل له، يولى على المسلمين، إنما الذي يدفع أكثر، وأن يكون ولاء لليهود والنصارى أكثر هو الذي يصير واليا على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذه المقالة مقالة حق، كما تكونون يولى عليكم. لو أن الناس أصلحوا ما بينهم وبين بارئهم أصلح الله تعالى حكامهم، ويسر الله لهم حكام صالحين. أيها الأحبة الكرام، هناك حديث ثابت صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. هذا الذي يجور، أيجور على واحد أو اثنين؟ لو جار على واحد في حياته هذا سبب لهلاكه، ما بالك بهذا الإمام الذي يجور على مئات الألوف، بل على ملايين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك استحق أن يكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا للناس في الدنيا هو أشدهم عذابا عند الله يوم القيامة. هذا المجرم الظالم الذي يتفنن في عذاب المسلمين، يخلع أظافرهم ويؤذيهم بالكهرباء ويعذبهم العذاب الأليم الذي لم تسمع عنه الشياطين، هذا يوم القيامة هو من أشد الناس عذابا، يعذب عذابا لا يعذبه أحد، ويوثق وثاقا لا يوثق أحد، جزاء وفاقا لإجرامه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول حق، أو الحديث رواه الطبراني وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: شفاء اثنان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: إمام ظلوم غاشم وكل غال مارق. إمام ظلوم غاشم ليس عنده رحمة في قلبه على عباد الله، والغال هو كل من يأخذ أموال المسلمين بغير حق، يدخل فيها ذلك الذي ينهب أموالهم، يسرق ثرواتهم ويصدرها إلى بنوك سويسرا وغيرها، هذا لا يشفع فيه رسول الله يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، ختاما انظروا إلى بركات الله تعالى للحاكم المسلم. لما صار عمر بن عبد العزيز واليا، أرسل إلى السادة العلماء أهل زمانه سالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة، وقال لهم: رأيتم هذا البلاء الذي ابتليت به؟ سماه بلاء. وأهل زماننا سبحان الله العظيم منذ نعومة أظفارهم يتربون على سفك الدماء من أجل هذا البلاء. قال: من نجاة منه يوم القيامة؟ قال له سالم بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، إذا أردت النجاة غدا من عذاب الله تعالى فليكن صومك، فصم عن الدنيا ويكن إفطارك منها يوم موتك. وقال محمد بن كعب القرظي: يا أمير المؤمنين، إذا أردت النجاة غدا فاجعل كبير المسلمين عندك والدا، واجعل أوسطهم عندك أخا، واجعل أصغرهم عندك ابنا، فوقر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدك. وأما رجاء بن حيوة فقال: يا أمير المؤمنين، النجاة غدا من عذاب الله أن تحب للمسلمين ما تحبه لنفسك. وأرسل الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز، لما أرسل إليه عمر قال: يا حسن، أرسل إلي بصفات الحاكم المسلم. قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل، وصلاح كل فاسد، ومفزع كل ملهوف، وغوث كل ضعيف، وقوة كل ضعيف، ونصر كل مظلوم. أين هذا الإمام العادل؟ ثم قال له: يا أمير المؤمنين، الإمام العادل كالأب الشفيق الرفيق بأولاده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، ويكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. هذا الوالد الشفيق يفعل هكذا. الإمام العادل هكذا يا أمير المؤمنين، كالأم البرة الرحيمة بأولادها، حملت بأبنائها، حملتهم كرها ووضعتهم كرها. ختم له بقوله: الإمام العادل كالقلب في الرعية، إن صلح صلحت رعيته، وإن فسد فسدت رعيته. فلا تكن كعبد جاء سيده إليه بماله وعياله وقال له: هذا مالي فاحفظ، وهؤلاء عيالي فاحميهم، فبدد ماله وفرق عياله. واحذر موقفا لا ينفعك فيه أحد. فأسأل الله الكريم كما أكرم أمتنا وجعل من محاسن شريعتنا العدل، أن يكرمنا بإقامة العدل وأن يقيم العدل في مجتمعات المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بلاد المسلمين من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر وأهلها ومن فيها إلى آخر الزمان، اللهم اجعلها أمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم أدم نعمك علينا ولا تغيرها أبدا بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح حالهم يا حي يا قيوم. اللهم شرفنا بديننا وشرفنا بالعمل به وله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. اللهم لا تدع فينا ولا لنا شقيا ولا محروما ولا مريضا إلا شفيته، ولا لنا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم اهد أبناء المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.